بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الفروض المقدرة في الفرائض، وقد تحدث عن النصف والربع والثمن والثلث، وعرفنا أن النصف ميراث من؟ الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، هؤلاء الخمسة ميراثهم النصف. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث الربع، وعرفنا أن الربع يرث من؟ الزوج والزوجة. وسنراجع الشروط بعد قليل. ثم تحدث عن الثمن، ومن يرث الثمن؟ الزوجة فقط، لا يرث الثمن إلا الزوجة فقط. ثم تحدث عن الثلثين، فمن يرث الثلثين إلا الزوج، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ثم شرع الآن في أصحاب الثلث فقال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. فذكر أن الأم ترث الثلث بشرطين اثنين، شرطان عدميان: عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. إذن الأم ترث الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، والشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي إن كان هناك ولد، والولد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. فإذا وجد ولد فإن الأبوين الأب والأم يرثان السدس، وسنتكلم عن السدس بعد قليل إن شاء الله. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هنا نص الله عز وجل: إذا عدم الفرع الوارث فالأم لها الثلث. ثم قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فاشترط الله عز وجل ميراث الأم الثلث إن لم يكن له ولد، إن عدم فرع الوارث. ثم بين الشرط الثاني: لم يكن هناك إخوة. وإخوة جمع، وإجماع العلماء قائم على أنه يشمل الاثنين فأكثر: أخوان فأكثر. إذن الأم ترث الثلث بشرط عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. بصرف النظر عن هؤلاء الإخوة هل هم ذكور أم إناث، هل هم أشقاء أم لأب أم لأم، هل هم محجوبون أو غير محجوبين عند جمهور العلماء، ولو كانوا محجوبين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فلو هلك هالك عن أم وابن، هل الأم هنا ترث الثلث؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وهكذا لو هلك عن أم وبنت فإن الأم لا ترث الثلث، والسبب وجود الفرع الوارث. ويشترط في ميراث الأم الثلث عدم الفرع الوارث. ولو هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين، هل الأم تأخذ الثلث؟ لماذا؟ لوجود جمع الإخوة. ويشترط في ميراث الأم الثلث عدم الجمع من الإخوة. ولو هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، هل يحجبون الأم عن الثلث؟ نعم، مجرد وجود أخوين فأكثر فإنهم يحجبون الأم عن الثلث. ولو هلك هالك عن أم وأختين لأم، هل يحجبون الأم؟ نعم. ولو هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، هل الأخوان الشقيقان هنا يرثان في هذه المسألة؟ سيأتينا الكلام في العصبة، وأن جهة الأبوة تحجب جهة الأخوة. فهنا الأخوان الشقيقان لا يرثان، ومع ذلك عند جمهور العلماء يحجبون الأم عن ميراث الثلث، مجرد وجود جمع من الإخوة ولو كانوا محجوبين فإنهم يحجبون الأم عن ميراث الثلث. لهذا هنا يقول المؤلف: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، أي عدم ماذا؟ عدم الولد، عدم الفرع الوارث. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أي عدم الجمع من الإخوة. جمع بعض العلماء صور الإخوة الذين يحجبون الأم فأوصلها إلى أكثر من 40 صورة، تقريبا ما يقارب 45 صورة، تسمى المنبرية، يعني على شكل المنبر. قال: كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث، يعني أخوين أو أختين أو أكثر ثلاث، وحكم الذكور والإناث واحد، ذكر وأنثى، ذكران أنثيان. إذا وجد جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأم عن الثلث. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. كذلك ولابن ابن معها أو بنته، أي فإن هذا من الفرع الوارث. فلو هلك هالك عن ابن ابن وأم فإن هذا يحجب ماذا؟ يحجب الأم عن الثلث. ولو هلك هالك عن بنت ابن فإنها تحجب الأم عن الثلث، لأنه فرع وارث. ولو هلك هالك عن ابن بنت وأم، هل يحجب الأم عن الثلث؟ لماذا؟ لأنه ليس فرعا وارثا، لأنه ذكر أدلى بأنثى. احنا مر علينا قاعدة: الذكر الذي أدلى بأنثى من الفروع فإنه لا يرث، وهكذا من الأصول. جد أدلى بأنثى، فإن هذا ليس فرعا وارثا، هو فرع لكنه ليس وارثا من ذوي الأرحام. قال: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. هذه العمريتان ما هما العمريتان؟ إذا هلك هالك عن أم وأب وواحد من الزوجين، أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة، هذه يطلق عليها العمرية، لأن الذي قضى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة وافقوا على ذلك. فإذا هلك هالك عن أم وأب وزوج، ماتت الزوجة عن أمها وأبيها وزوجها فقط، كم ميراث الزوج هنا؟ النصف أو الربع؟ لماذا النصف؟ لم يوجد فرع وارث، والزوج ميراثه النصف بشرط عدم الفرع الوارث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أعطينا الزوج النصف، المسألة من ستة، أعطينا الزوج النصف ثلاثة، كم بقي الآن من الإرث؟ ثلاثة. الأم الآن هل يوجد فرع وارث؟ هل يوجد جمع من الإخوة؟ إذن نعطيها كم؟ الثلث كم؟ ثلث الستة كم؟ ثلث الستة اثنان، أليس كذلك؟ طيب، نعطي الأم الثلث وهو اثنان، ثلاثة ميراث الزوج واثنان للأم، كم؟ خمسة. كم بقي للأب؟ واحد. القاعدة في الفرائض إذا اجتمع ذكر وأنثى متساويان فلا يمكن تكون الأنثى أكثر من الذكر، الذكر له مثل حظ الأنثيين. فلو أعطينا الأم الثلث وهو اثنان، ثم أعطينا الأب واحد وهو السدس، لأصبح للأنثى مثل حظ الذكرين. هذا يخالف قاعدة الفرائض. طيب، الأم لها ثلث بنص القرآن، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، فكيف نوافق القرآن ونوافق أصول الفرائض؟ فهنا اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: نعطي الأم الثلث، ولكن ليس ثلث المسألة، وإنما الثلث الباقي، ثلث الباقي. فلو أعطينا الزوج النصف ثلاثة، كم بقي؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد. إذن نعطي الأم واحد، ثلث الباقي. ثم يبقى من الستة كم؟ اثنان، نعطيه الأب. فهنا لم نخرج عن ضوابط وأصول قواعد الفرائض، وتأدبنا مع القرآن، فلم نعطي الأم غير الثلث. ولهذا يطلق عليها ثلث الباقي. واضح؟ كذلك أي كذلك الأخ مع الأخت، الأخ مع الأخت، الأخ لأب مع الأخت لأب، الأخ الشقيق إن كان رجالا ونساء، الذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالقاعدة إذا اجتمع ذكر وأنثى متساويين، أخ وأخت، ابن وبنت، أب وأم، فإنه لا يمكن أن تكون الأنثى أعلى من الذكر. فهنا وجدنا أبا وأما، ذكر وأنثى متساويان، فنعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. لكننا لو قلنا أن الأم تأخذ واحد من ستة لأعطيناها في هذه الحالة السدس، مع أنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع إخوة، والأم لا ترث السدس إلا إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. فهنا قال عمر رضي الله عنه العبقري كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الملهم المحدث، قال نعطيها ثلث الباقي. وبهذا لم نخرج عن ميراثها الذي نص الله عليه في القرآن، ولم نخرج عن أصول وضوابط الفرائض. واضح؟ هذه الصورة للعمرية. الصورة الأخرى، هلك الزوج عن زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع واحد. الأم كم لها على ضوابط الفرائض والشروط التي شرط الله عز وجل؟ لا يوجد جمع الإخوة ولا يوجد فرع وارث، نعطيها ماذا؟ الثلث. طبعا المسألة من أربعة ولها الثلث، فهنا تصحح المسألة في انكسار. المسألة من 12 ويأتينا التأصيل. المسألة من 12، نعطي الأم الربع. ربع 12 كم؟ ربع 12 ثلاثة. كم بقي من الثلاثة؟ طيب الأم لها ثلث على الأصل، كم ثلث ال 12؟ أربعة. كم يبقى للأب؟ ثلاثة وأربعة سبعة. كم يبقى الأب؟ خمسة. هل الذكر له مثل حظ الأنثيين؟ صحيح أن الأب هنا أكثر من الأم، لكن ليس مع ضوابط هذا الفن وهذا العلم، أنه إذا تساوى ذكر وأنثى فإن الذكر له حظ الأنثيين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لها ثلث الباقي. أعطي الزوجة الربع ثلاثة، كم يبقى؟ تسعة. كم ثلث التسعة؟ ثلاثة. أعطي الأم ثلاثة، كم يبقى من التسعة؟ ستة. الأب يأخذ ستة للذكر مثل حظ الأنثيين. هاتان المسألتان يطلق عليها بالعمريتين نسبة إلى عمر، ويطلق عليها أيضا بالغراوين تثنية غراء. وهي تأنيث أغر، أغر يعني مشهور، فهما مسألتان مشهورتان عند الفرضيين. ولهذا يقال في شروط الأم الثلث بعد ذكر عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. وعرفنا العمريتين، ما هما العمريتان؟ ها، أبو أم معهم أحد الزوجين، أبو أم وزوج، وأبو أم وزوجة فقط. نعيدهما سريعا. إذا هلك هالك عن أب وأم وزوج، كم ميراث الزوج؟ النصف. المسألة هنا من ستة، نعطي الزوج النصف ثلاثة. لو أعطينا الأم الثلث وهو اثنان لبقي للأب واحد، فأصبحت الأم هنا ضعف الأب للأنثى مثل حظ الذكري، وهذا لا يمكن في الفرائض. ولهذا نعطي الأم بعد إعطائنا للزوج ثلاثة، نعطي الأم ثلث الثلاثة، ثلث الباقي وهو واحد، والأب يأخذ اثنين، فيصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. الصورة الثانية للعمريتين، لو هلك هالك عن زوجة وأم وأب، الزوجة هنا ميراثها الربع واحد، ربع الأربعة واحد، والمسألة تصح من 12، فنعطي الزوجة الربع ثلاثة. فلو أعطينا الأم الثلث أربعة لبقي للأب خمسة، فلم تتحقق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا بعد إعطائنا الزوجة ميراثها وهو الربع ثلاثة، بقي عندنا كم؟ تسعة. نعطي الأم ثلث الباقي، ثلث التسعة وهو الباقي كم؟ ثلاثة، يبقى ستة نعطيها الأب، فأصبحت القاعدة منضبطة وتحقق للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن شروط الأم للثلث كم شرط؟ ثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ولهذا نص المؤلف هنا رحمه الله بعدما ذكر الشرطين الأوليين قال: وإن يكن، هنا بدأ يذكر العمريتين، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. يعني أعطي الأم ماذا؟ ثلث الباقي إذا كان زوج وأم وأب. وهكذا مع زوجة، يعني وهكذا الأم والأب مع الزوجة، فصاعدة زوجة أو زوجتين، المرات ما يتغير. لو هلك هالك عن ثلاث زوجات وأم وأب، هي عمريتين، إحدى العمريتين، لأن ميراث الزوجة الواحدة والزوجتين والثلاث والأربع لا يتغير، إما الربع أو الثلث. إن كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاث فإن الربع اشتركنا فيه. أربع من الإناث ميراثهم لا يتغير بتعددهن. من يا شباب؟ الزوجات؟ الجدات؟ وحنا ما أخذنا السدس، يعني تعذروا. الزوجات والجدات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، والأخوات لأب إذا ورثنا السدس، فإنهم يشتركون في هذا. نأخذ السدس إن شاء الله بعد قليل. قال: وهكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قاعدة. تكمل البيت: فلا يحصل العلوم قاعد، ولا ينال الخير راقد. يكسر النوم ولا يسعى في العلم فهو بعيد عن الخير. العلم يحصله وهو قاعد جالس ينتظر علم يأتيه، لن يأتيه العلم. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، يعطيك بعضه. فالعلم يحتاج إلى تحصيل وعناء وبحث واهتمام ومتابعة واستمرار. قال: وهو الاثنين أو الثنتين من ولد الأم فقس هذين. الآن شرع في من يأخذ الثلث من أصحاب الفروض بعدما انتهى من الأم وأعطانا ما يتعلق ببحث الأم بدأ في أولاد الأم. أولاد الأم، الأخ لأم أو الأخت لأم، فإن ميراثهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأته وله أخ أو أخته، هنا الأخ والأخت بإجماع أهل العلم لأم، وهذا رجل يورث كلالة، يعني لا أصول عنده ولا فروع، ميراث الحواش، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. فإن كان له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد، اثنان فأكثر. فأولاد الأم يرثون بالفرض، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، يستوي فيهم الذكر والأنثى. هذه خرجت عن قاعدة الفرائض لأن الله نص عليها، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، والشركة تقتضي ماذا؟ التسوية، وهذا بإجماع أهل العلم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن بشرطين اثنين، مأخوذة من كلالة، كلالة أي ليس هناك ذكر من أصول وارث، وليس هناك فرع وارث، فالإخوة لأم يرثون الثلث بشرط عدم وجود ذكر من أصول وارث وعدم وجود فرع وارث. كيف أخذنا هذين الشرطين؟ من كلمة ماذا؟ كلالة. ثم الشرط الثالث، أكثر من واحد، إذن ميراث الإخوة لأم الثلث عدم وجود ذكر من أصول وارث، عدم وجود فرع وارث، الجمع من الإخوة. فإن وجد فرع وارث أو وجد ذكر من أصول وارث فإنه يحجب، لا يرث شيئا. فإن كان واحدا أخذ السدس، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، يستوي الذكر والأنثى، أخ أو أخت. هلك هالك عن أخ لأم وعم، كم نعطي الأخ لأم؟ كم نعطي هنا الأخ لأم؟ السدس. لماذا؟ لأنه لا يوجد ذكر من الأصول وارث ولا يوجد فرع وارث، وهو أخ واحد فنعطيه السدس بنص القرآن. وهكذا تقسيم الفرائض منصوص عليها. إذن الذي يرث الثلث الصنف الثاني هم الإخوة لأم، الإخوة لأم بشرط عدم وجود ذكر من الأصول وارث وعدم وجود فرع وارث. فإذا وجد الجمع منهم اثنان فأكثر فإننا نعطيهم الثلث. هنا قال وهو نعم وهو للاثنين أو الثنتين من ولد الأم فقس هذين. وهكذا إن كثروا ثلاثة أربعة خمسة لا يتغير أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ما لهم إلا الثلث. ويستوي هنا نص على هذه القضية عشان ننتبه لها. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور في القرآن فهم شركاء في الثلث. يستوي الذكر والأنثى من أولاد الأم فلا نعطي هنا الذكر مثل حظ الأنثيين لأن الله عز وجل نص على ذلك فجعلهم شركاء. وبهذا انتهينا من ميراث الثلث. ثم شرع المؤلف رحمه الله في من يأخذ السدس. قال والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. سبعة من أصحاب الفروض ميراثهم السدس عدهم في هذين البيتين. الأول من؟ الأب. والثاني من؟ الأم. ثم بنت ابن ثم جد أربعة وجد ثم الأخت. قال والأخت بنت الأبي يعني من؟ الأخت الأب. الأخت الأب ثم من؟ الجدة وهي السادسة. ثم ولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم. هؤلاء سبعة هم الذين يرثون السدس. شبه الوقت اليوم يمشي بسرعة دب بدينا في السدس. بدأ يفصل بعد ما ذكر لكم السبعة بدأ يأخذ واحد واحد يذكر الشروط. قال فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الأب متى يأخذ السدس؟ بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإذا وجد الفرع الوارث فإن الأب يأخذ ماذا؟ السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إن كان الفرع الوارث هذا ذكرا أي ابن فلا يأخذ الأب إلا السدس والباقي يأخذ من؟ الابن. الابن أقوى في العصبة من الأب. يأتينا البحث في العصبة أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة ثم الأبوة مقدمة على جهة الأخوة ثم الأخوة مقدمة على جهة العمومة. هكذا ترتيب العصبة يأتينا إن شاء الله في موضع. فإن كان الفرع الوارث الذي حجب الأب إلى السدس أو جعل ميراث الأب السدس إن كان الفرع الوارث ذكرا فإن الأب هنا ليس له إلا السدس. وإن كان الفرع الوارث أنثى لو هلك هلك عن بنت وأب الأب نعطيه هنا بالفرض ماذا؟ السدس لوجود فرع وارث. والبنت كم نعطيها؟ النصف لعدم المعصب وتفردها. هل يبقى من التركة شيء؟ يأخذ الأب عصبه. يأخذه الأب عصبه. ألحق الفرائض بأهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فليس هناك إلا الأب. إذن إذا كان الفرع الوارث أنثى، الأب يرث بالفرض وبالتعصب، وإن كان الفرع الوارث ذكرا فالأب يرث إيش؟ بالفرض فقط. وإن لم يوجد فرع وارث فالأب يرث بالتعصيب فقط. لو هلك هالك عن أب وأخت لأم، الأخت لأم طبعا لا ترث لوجود ذكر من أصول وارث، الأب يأخذ المال كله، هنا يرث تعصيبا. إذن الأب له في الميراث ثلاثة أحوال: يرث بالفرض فقط، ويرث بالفرض والتعصيب، ويرث بالتعصيب فقط. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان الفرع الوارث ذكرا. ومتى يرث بالفرض والتعصيب؟ إذا كان الفرع الوارث أنثى. ومتى يرث بالتعصيب فقط؟ إذا لم يوجد فرع وارث. قال: وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الأم متى ترث السدس؟ إذا وجد فرع وارث، بتنزيل الصمد بكلام الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلأبويه يشمل الأب والأم. فنص الله بالقرآن: إن كان هناك ولد فإن الأم ترث السدس. لأن من شرط الأم الثلث ماذا؟ عدم ماذا؟ عدم الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث فإن الأم تحجب من الثلث إلى السدس، لا تأخذ الثلث حينئذ، وإنما تأخذ السدس. قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. يعني كذلك ابن الابن الذي يحتذي الابن ويقفو أثره، يعني الفرع الوارث ولو كان نازلا، لو هلك هالك عن ابن وأم، هل ابن الابن هنا يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ نعم. لماذا؟ لأنه فرع وارث. الفرع الوارث ليس هو الابن الصلب فقط المباشر، وإنما الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، فإنه فرع وارث. فالأم هنا تحجب من الثلث إلى السدس. وهكذا لو هلك هالك عن بنت ابن وأم، فإن الأم هنا محجوبة من الثلث إلى ماذا؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. ثم قال: وهو لها أيضا. وهو ماذا يقصد به؟ وهو السدس. لها أي للأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. أي إذا وجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر، فالأم تحجب من الثلث إلى ماذا؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بنص القرآن. فهنا تحجب الأم من الثلث إلى السدس إذا وجد جمع إخوة. ولهذا اشترطنا في ميراث الأم الثلث ماذا؟ وعدم وجود جمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة فإن الأم لا تأخذ الثلث، وإنما تحجب من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. إذن متى ترث الأم السدس؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع الأخوة، ليس على سبيل تحقق الشرطين لابد أن يتحقق كلاهما وإنما واحد منهم. مجرد ما يوجد فرع وارث فإن الأم تحجب من الثلث إلى السدس، أو وجد جمع الإخوة فإن الأم تحجب من الثلث إلى السدس. ثم قال: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد مثل الأب في ميراث الجد، الجد مثل الأب، يرث بالفرض فقط، يرث بالتعصيب فقط، يرث بالفرض والتعصيب. متى يرث الجد بالفرض فقط؟ إذا وجد فرع وارث ذكر. فلو هلك هالك عن ابن وجد نعطي الجد السدس لأنه أب، أب وإن على. فالجد ميراثه مثل الأب بشرط عدم وجود الأب. لو هلك هالك عن أب وجد فإن الجد لا يرث شيئا، محجوب بسبب الأب. فإذا فقد الأب، لهذا هنا قال: والجد مثل الأب عند فقده. الضمير يعود إلى الأب أقرب مذكور. فإذا فقد الأب يرث الجد، وميراث الجد مثل الأب بالتفصيل السابق. فلو هلك هالك عن بنت وجد نعطي الجد السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي تعصيبا مثل الأب. ولو هلك هالك عن جد وعم نعطي جد الميراث كله، والعم محجوب، هنا يرث بالتعصيب. إذن ميراث الجد مثل ميراث الأب بالتفصيل، ويشترط لميراث الجد عدم وجود الأب. قال: إلا إذا كان هناك إخوة. وهنا دخلنا في مسألة ثانية، وأرى أن الوقت بدأ يداهمنا فنرجع إن شاء الله، لكننا أنهينا أصحاب الفروض لا. نعم، التفصيل الباقي الأب انتهينا منه، والأم والجد والجدة. متى ترث الجدة السدس؟ عدم وجود الأم فقط، فقط يشترط في ميراث الجدة السدس عدم وجود الأم. طيب، متى ترث بنت الابن السدس؟ نذكرها اجمالا بعدين ياتينا تفصيل الابيات. بنت الابن السدس اذا وجد بنت اعلى منها ورث النصف. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، كم نعطي البنت الاعلى؟ كم نعطيها؟ النصف، لأنه تحقق فيها الشروط: عدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك. البنات كم ميراثهم؟ ميراثهم الثلثان. فإذا أعطينا البنت النصف كم بقي من الثلثين؟ السدس. فمثلا مسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة. وسدس الستة، سدس الستة واحد. فلو أضفنا واحد مع الثلاثة صاروا كم؟ أربعة. كم تمثل من الستة؟ الثلثان. إذن نعطي بنت الابن السدس إضافة إلى النصف تكملة الثلثين، لأن ميراث البنات الثلثان. واضح يا شباب؟ إذن بنت الابن متى ترث السدس؟ إذا وجد بنت أعلى منها ورثت النصف. فإذا وجدت البنت الأعلى منها التي ورثت النصف، فإن البنت التي أنزل منها تأخذ السدس تكملة الثلثين. واضح؟ ثم الأخت لأب، متى ترث الأخت لأب السدس؟ إذا وجد أخت شقيقة ورثت النصف، فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، كم نعطي الأخت الشقيقة؟ النصف. ثم نعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، لأن الأخوات ميراثهم الثلثان. ثم السابع ولد الأم، وعرفنا أن ولد الأم الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. طبعا بتحقق شروطه، عدم أصول الفرع، عدم وجود ذكر أصول وارث، وعدم وجود فرع وارث. إذن هؤلاء السبعة هم الذين يرثون السدس. وبهذا انتهينا من أصحاب الفروض. نأتي للتفصيل الذي يشير له المؤلف إن شاء الله، لكن هذا خلاصة أصحاب الفروض. فالآن من الذين يرثون بالفرض من الرجال؟ نستحضر يا شباب، حرك عقولنا. الأب، الجد، والزوج، الابن له فرض ما له فرض، والأخ لأم، والأخ لأم. هؤلاء الأربعة من الرجال هم الذين يرثون بالفرض. الأب، الجد، الزوج، الأخ لأم. فالأب عرفنا ميراثه بالتفصيل، يرث بالفرض فقط، يرث بالتعصيب فقط، يرث بالفرض والتعصيب، وكذلك الجد. الزوج ميراث الربع والثمن، الربع عفوا النصف والربع، النصف إذا عجب الفرع الوارث، والربع إذا وجد الفرع الوارث. والأخ لأم إن كان وحده فإنه يرث السدس، وإن كان اثنين فأكثر يرثون الثلث بشرطين اثنين. ما هما الشرطان؟ متى الإخوة لأم يرثون؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. كلالة يعني ما يوجد أصول ولا فروع، فيشترط في ميراث الإخوة لأم عدم وجود ذكر من أصول وارث، وعدم وجود فرع وارث. إذن هؤلاء الأربعة من الذكور هم اللي يرثون. طيب من الذي اللاتي يرثن من النساء بالفرض؟ البنت وبنت الابن والأم والزوجة والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. في واحدة أخرى؟ ها؟ لا، احنا ما نتكلم عن التعصيب، نتكلم بالفرض. اللاتي يرثن بالفرض، وإلا كان عصب الرجال كلهم حطيناه. نتكلم عن من يرث بالفرض فقط، من يرث بالفرض. فالزوجة ميراثها بالفرض إما الربع أو الثمن. الربع إذا انعدم فرع وارث، والثمن إذا وجد فرع وارث. والأم ترث ماذا؟ سريع شباب، الثلث والسدس. متى ترث الثلث؟ عدم جمع الأخوة وعدم وجود فرع وارث، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ومتى ترث السدس؟ إذا وجد جمع الأخوة ووجد فرع وارث. الجدة ترث السدس بشرط ماذا؟ عدم وجود الأم. البنت إن كانت واحدة ترث ماذا؟ النصف بشرط ماذا؟ عدم عصب، عدم مشارك. إذا وجد مشارك الثلثين. بنت الابن كذلك ثلث النصف، عدم مشارك، عدم عصب، عدم وجود فرع وارث أعلى منها. فإذا وجد فرع وارث أعلى منها أخذ النصف، تأخذ السدس تكملة الثلثين. الأخت الشقيقة ثلث النصف بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث عدم المعصب، عدم المشارك، عدم وجودك الموصول والأرث إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين فأكثر يرثنا ماذا؟ الثلثين. الأخت لأب مثلها، وإذا وجد الأخت الشقيقة تأخذ النصف، هي تأخذ ماذا؟ السدس مثل الثلثين. الأخت لأم إن كانت واحدة ترث السدس، بشرط ماذا؟ عدم وجود ذكر الأصل الوارث، وعدم وجود إيش؟ الفرع الوارث. إذن هؤلاء أصحاب الفروض يا شباب. الآن الطريقة الأخيرة هذه التي أشرت إليها طريقة تجمع لك هذا العلم وتحصر لك أصحاب الفروض بشروطهم، ولهذا أطلب منكم في اللقاء القادم كل واحد على حدة يأخذ أصحاب الفروض، وكل واحد وشروط إرثه. الزوج يرث النصف بشرط عدم فرع وارث، يرث الربع بشرط وجود فرع وارث، هكذا الزوجة، وهكذا بقية أصحاب الفروض. هذه الطريقة الثانية أكثر استيعابا لهذا الفن، وهي طريقة القرآن. الطريقة التي سار عليها المؤلف أيضا طريقة مجدية، تأخذ أصحاب النصف فقط، أصحاب الربع فقط، أصحاب الثمن فقط، يأتيك في النصف الزوج، يأتيك في الربع الزوج، وتأخذ أصحاب الثلث، أصحاب الثلثين على حدة. لكن الطريقة الثانية طريقة أكثر استيعابا لهذا الفن، تأخذ صاحب الفرض ثم تذكر شروط ميراثه. ولهذا كل واحد منكم الشباب يجلس ويكتب أصحاب الفروض بيده، هذه سوف يستفيد منها فائدة عظيمة في بداية يعني دراستي لهذا الفن. طلب منا إن لم أهم شيخنا ذلك، وكنت دونتها وكنت أضعها في جيبي هذه الورقة إلى أحد قريب كانت موجودة، تبقى الورقة هذه معك باستحضار دائما، تبقى الشروط عندك مستحضرة باستمرار، فتكتبها بيدك أصحاب الفروض كل واحد وشروطه، ثم تبقى معك إلى زمن حتى تتقن بإذن الله هذه الشروط. لأن الجزء الأول من هذا الفن والجزء النظري مبني على هذه الأشياء. كذلك الأخوات، أحسنت يا خليل، كذلك الأخوات كل واحدة تكتب هذه الشروط بورقة مستقلة. إن شاء الله في اللقاء القادم تحضرون معكم هذه الورقة، ونراجع أصحاب الفروض وشروط كل صاحب فرض، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاح.